بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب أصول الدين وما يجب على المكلف. أصول الدين، الأصل هو ما يبنى عليه غيره في الحقيقة أو ما يتفرع عنه غيره. أصول الدين، الدين معروف بأنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما هو معلوم في الحديث في حديث جبريل: هذا جبريل يعلمكم دينكم، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والدين مأخوذ من دان يدين بمعنى قهر. الدين مأخوذ من دان يدين إذا قهر، ومنه لفظ الدين أيضا الذي هو حق الناس، حق غيرك عليه على سبيل السلام. الدين أيضا من هذا اللفظ دان يدين بمعنى قهر، لأن الدين يقهر، ولأنه يلزام، ولأنه يكون كلفة. ثم قال: وما يجب على المكلف، يعني وما يجب على المكلف من جهة الاعتقاد، يجب على المكلف شرعا من جهة الاعتقاد. وما يجب على المكلف يجب أن يكون منقولا من الشرع وبدلالة ألفاظ الشرع ولا عبرة بما سوى ذلك. يعني الشارع هو الذي يكلف، وما يكلف به يبينه بكلامه. قال: أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا. فاعرفي، أول واجب على المكلف، معروف بأن هذه المسألة مسألة خلافية، واش أول واجب على المكلف هو النظر، ولا الواجب على المكلف هو المعرفة، ولا النظر والمعرفة لا تنافي بينهما، لأن من نظر عرف، من نظر عرف. هذا مسألة فيها بحث معروف عند المتقدمين، وهو أمر لا يهمنا كثير بحثه، أن ما يتعلق به المراد هنا هو فقط فهم ظواهر الألفاظ، وإذا فالمسألة في آخره. أول واجب على المكلف قبل أن يصلي، وقبل أن يزكي، وقبل أن يحج، قبل أن يفعل أي شيء، معرفة الله. ومعرفة الله عز وجل لا بد أن تكون من طريق الأدلة الشرعية، لا يمكن أن تكون من طريق العقل المجرد، لأن العقل المجرد إنما يثبت به الوجود فقط، ولكن لا يثبت به صفة الله تعالى، ولا ما يجب له، لا ما يجب أن يعتقد فيه. إذن واجب على المكلف معرفة الله تعالى على الوجه الذي أوجبه الله عز وجل. أن البعض يقول بأن معرفة الله تكفي، وبذلك يكون كل من عرف الله تعالى أقر بوجوده وبسلطانه، وبأنه سبحانه وتعالى القاهر، وأنه المتصرف المدبر، قال هذا يكفي في أن نثبت له معرفة الله. وإذا قلنا بهذا القول يدخل جميع من أقر بوجود الله من الفلاسفة، أن الفلاسفة جميعا يقرون بوجود الله، ولكن يريدون أن يتصوروه كما يتصورون الأمور الحسية، ولذلك يقع عندهم تصورات تشبيهية، فتارة تسميها العقل المطلق، العقل المدبر، العلة الفاعلة، وغير ذلك من الأسماء التي يطلقونها على الخالق، ولكن الذي سلكه هو سلك القياس على المادة، على الأشياء التي تدرك بالحواس، وهذا مرفوض في الإسلام، كما سيأتي ذلك مفصلا. الإنسان بالطبيعة ديالو، العقل ديالو، أن عنده إدراك، ولكنه ما لا يدركه ولا يستطيع أن يدرك حقيقته، يتصوره على صورة ما يدركه، تشوف الخصائص التي فيما لم يدركه، ويرى الشيء الذي يشبهه فيما أدركه، فيقول هذا مثل هذا في العقل مثلا. أما كانت له قوة التدبير والتسيير والإيجاد وما شبه ذلك، قالوا العقل هو الذي يشبه الخالق كما يقولون، فلذلك يسموه بالعقل الكوني أو العقل الكلي أو العقل المطلق أو العلة المطلقة أو العلة الغائية وما شابه العلة الفاعلة وما شابه ذلك. ولكن في الإسلام هذا لا يجوز، بل يجب أن نعرف الله عز وجل كما وصف نفسه، ليس كمثله شيء. هذا سيأتي. معرفة الله عز وجل يجب أن تكون مخوضة من الكتاب والسنة، وهي بسيطة. التوحيد بسيط وسهل، ما يدرك منه أكبر العقول يدركه منه أصغر العقول، وما يدركه منه الذي أفنى حياته باحثا في هذا الموضوع يدركه فيه من هو دونه بمئات المراحل. وقد يكون الذي يتعبد بالفطرة أنظف وأنقى وأقرب إلى الحق، بل قد يكون مصيبا للحق من هذا المتفلسف الذي تلطخ بنتائجه الذهنية وبأثمار أنظار الفلاسفة وغيرهم في هذا الباب. لا أحسن منه، هذا قاله الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين ونبه عليه. إذن فدين الإسلام دين الفطرة، معرفة الله عز وجل يقر بها كل مسلم. وأنت ترى هذا الآن في العجائز، وشو يسأله مثلا عن أمر فيقول لك يا رب كيسه، والله تعالى كعلم القلوب الشيء، يقر له بالعلم ويقر له بالبصر، يقر له بالخلق، يقر له بالتدبير، شعورا في العلم التصوري والعلم الحصولي، ويقر بكل ما وجب له سبحانه وتعالى، ويغلط في باب المتشابهات في الأمور التي لم يفقهها على وجه المطلوب في التقرب. الغلط يكون في التقرب، كيتقرب مثلا الولياء ولا كيتقرب كذا لظنه بأن هذا يرضي الله تعالى، وهذا خطأ في في في التفقه. وأما هو فإنه يعلم حقيقة، حقيقة يعلمه أن الله عز وجل هو الموجد والفاعل، وأنه بيده ملكوت كل شيء. وقد يقع له الخلل فيصف بعض المخلوقات ببعض هذه الصفات التي هي لله خاصة، وهذا يجب أن يفقع فيه المرء حتى لا يقع في هذا الغلط. ولكل حال، فدين الإسلام الحمد لله ما فيه تعقيدات، ما فيه تسليمات فوق العقل، بل هو موافق للفطرة، موافق للعقل، يؤمن به كل من كانت فطرته سليمة، ويؤمن به كل من له أدنى معرفة بأدنى معرفة عقلية. إذا معرفة الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة. أما المتكلم وغيرهم فأرادوا أن يقربوا فأبعدوا في كثير من المواضع، أرادوا أن يقربوا فأبعدوا، أرادوا أن يفسروا فجاءوا بالغمان، لأن هذا موضوع لا يصلح فيه إلا هذه الطريقة القرآنية، النهي البسيطة الصالحة للعاقل والمفكر والفيلسوف والنظار والذي عنده عمق التفكير والذي عنده ضعف التفكير، لأن الغاية واضحة بينه ومدلوله وصفاته الأسماء معروف، فلا يمكن للإنسان أن يتجاوز فيها هذا الحد مهما فكر ونظر واعتبر. ثم قال يقينا، يقينا اليقين هو أن تقر بأن المولى سبحانه وتعالى موجود، أنه خالق، أنه الفاعل، أنه المدبر، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء إلى آخر ما هو معروف في القرآن فلا نطيل فيه. يقينا قد يقول بعض الناس بأنني أحيانا يغشاني شيء من الشك أو شيء من الوسواس، إذن أنا لست على يقين من هذا المعتقد. هذا أمر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عنه بعض الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان، لأنه يريد هذا الوسواس على النفس أو على القلب فيصده الإيمان. وترى المؤمن يستعيذ من الشيطان الرجيم إذا ورد عليه هذا العارض. اعتقل من نظم هذا المعنى، وما به يوسوس الشيطان والقلب يأبه هو الإيمان، وما به يوسوس الشيطان والقلب يأبه هو الإيمان. تجي ذاك الغواشي وذيك الوساوس للقلب فتعرض عليه فيصدها ذلك القلب، يصدها، هذا إيمان، هذه علامة الإيمان. وهذا لا يدل على أن هذا الشخص ليس موقنا بمعرفة الله، بل هو عارف بما وجب عليه في هذا الباب على اليقين ما لم يؤثر فيه ذلك الوسواس ويصرفه إلى خلاف هذا الأمر. وقوله فاعرفي، كلمة فاعرفي هنا ذكرها تتميما للبيت فقط، لأن مثل هذا يقع في نظم المعارف كثيرا، يحتاجون إلى الحشو من أجل القافية. قافية هي أصعب شيء في الشعر، إذا كتبت حتى سموا الشعر بالقوافي. ذلك كان واحد طالب من العكس بشي قصيدة يقول لهم جمعوا لي الحرف ديال كذا، أريد منكم أن تجمعوا الحرف الذي يختم بالميم. كل واحد يجيب لي واحد خمسة دس كيجمع على بريك هذاك الحرف ديال الميم كيختم به القصيدة، وبذلك يحتاج إلى حرف الميم. فيقول الطلبة كل منكم يأتيني بحرف بكلمتين أو أكثر تختم بحرف الميم. لا يتحال فقوله فعرفي أتى به تتميما للبيت لأنه مستغنى عنه بالمعنى. فإذا عرف الإنسان أن الله عز وجل الخالق المدبر الحكيم سبحانه وتعالى، ويكون عنده هذا العلم حصوليا، لأنه لا نبدأ أن نفرق ما بين العلم التصوري وبين العلم الحصولي. العلم التصوري هو أن يحكم العقل بصحة هذا الأمر. فتدب العالم مركب وفيه إرادة وفيه عناية وفيه قاصد وفيه تدبير وفيه ميزان وفيه ترتيب وفيه عجائب تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذا غدا تصوره تتصوره، هذا كتحكم به العقل. أن ما من إنسان له عقل سليم إلا ويقر بهذه الحقيقة. إذ ما من شك أن الإنسان قد سبقته الإرادة. وحنا باش نقربوا شوية ننزلوا التصور البشري، لحنا كما ذكرنا فيما سبق احنا العقول ديالنا لا نفهم بها إلا ما كان له نظير ومثيل. ما هو معروف حاجة اللي فيها النظير الشبيه كنعرفه. مثلا إذا وجدت بيتا قد بني على شكل معين، فاعلم بأن صورة ذلك البيت قد كانت في دهن ما قبل أن توضع. كانت في بلاصة، كانت في دهن، كانت متصورة، كانت موجودة في دهن ما قبل أن تراها مبنية. وكذلك هذه الأشياء كلها التي فيها القصد وفيها الإرادة وفيها الإبداع كان موجودا في محل معين في دهن معين قبل أن يظهر محسوسا مدركا. الإنسان لا شك أنه سبقه التدبير وسبقه هذا التصوير قبل أن يخرج إلى الوجود. لأن وضع مدع اللسان مثلا في الفم، وضع اللسان في الفم أمر ما في شك أنه مقدر ومقصود ليؤدي أمرا يتكامل مع باقي أعضاء الجسد ليكون الإنسان حيا وموجودا. وما قيل في اللسان يقال في العين. وقد كان هذا التدبير والعناية أمرا مسبقا على الإنسان، هذا ما فيه شك أنه كان قبل ذلك. إذن فهذا الأمر يعطيك تصورا بأن الخالق سبحانه وتعالى أوجد الإنسان. هذا واحد الفلاسفة، هذا هو الحد لكي يصل له الفلاسفة، كي تصوروا صافي كيزموا بأن الخالق هو الله. وهذا الشيء اللي كيوصلوا ليه العلماء ديال الفيزياء والكيمياء والفضاء وما شابه ذلك حينما ينظرون في هذه الأدلة القاطعة التي لا يعتريها شك بأن العالم له مدبر حكيم. أمر معروف. من الحماقة أن يقول الإنسان بأن اليد وضعت في هذه البلاصة هذه بدون إرادة. ممكنش، هذا لا مستحيل. كل ما في الجسد سبق العناية والإرادة والتدبير والتقدير، قدر فهذا كم زيادة قدر فهذا باش تعرف أنه يوصل إلى العلم التصور. كيتصوره ويحكم به العقل ولكن لا يكون في القلب، ولكن لا يصل إلى القلب. وما يصل إلى القلب يسمى العلم الحصولي. والعلم الحصولي قد يكون عندك ولا تستطيع التعبير عنه. والعلم التصوري غيكون عندك ولكن ما عندكش العلم الحصولي. العلم الحصولي هو الذي تجد القلب خاضعا له، والعلم التصوري هو الذي تجد العقل خاضعا له. والمشكلة أن في الإسلام لا بد أن يجتمع عندك العلمان، أن تكون عندك العلم التصوري الذي يحكم الحق بثبوت الصورة حقيقة، تصديق العقلي وتصديق القلبي. تصديق القلبي هو أن يكون القلب يخضع لهذه الحقيقة ويقر بثبوتها. دو معرفة الشرعية، معرفة الدينية هي هذه هي المعرفة المطلوبة. أما المعرفة التصور فقط والإقرار فقط، ولكنه لم تجد له لذلك تأثيرا في القلب. ولم تجد للقلب استجابة ولا خضوعا لهذه الحقيقة، فهذا فيه انفصال عن المعرفة التصورية العقلية والمعرفة الحصولية التي تكون في القلوب. والذي عند العوام هو التعريف، هو عندهم العلم الحصولي، يجب في قلبه التبوت والتبات والتصديق المطلق، وقلبه ينفر من خلاف ذلك، قلبه ينفر من خلاف ذلك، ويعطيك الوصف الحقيقي للمخاصم والمعاند. ذلك القلب ما كان بغيوش نعترف له بالأحكام، يحكم كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإنفثوك وإنفثوك. مقامتنا المرأة عجوز فتذكر لها شيئا مما يناقض معتقدها، فترد عليك بوصف مأخوذ من الحقيقة التي في قلبها. المرة عجوز ذكرت لها بأن بعض الناس يقولون بأن الله تعالى كذا، قلت لي شي كلمة باش نستفزها، قلت لي الجهل جهالة، هذا حكم حقيقي مخوذ من علم حصولي متقرن في القلب، هذا جهل، وصفتني بوصف حقيقي وأخذته من أين؟ ماشي من الفلسفة ولا من بناء المقدمات والمفتاح، من قلبها، وكان صادقا. خلاصة المقام أن المعرفة المطلوبة في الدين هي التي تكون تصورا في الأذهان وتحصيلا في القلب. وقد يكون الإنسان استقر الإيمان في قلبه وخضعت له الجوارح، لأن هذا هو المؤثر، هذا هو الذي يسيطر على الجوارح، العلم الحصولي، وخضع له الإنسان، خضع الإنسان لمقتضيات من الأمر والنهي إلى آخره، وبهذا يكون مؤمنا. وإن لم يخوض لا في علم الكلام ولا في علم الفلسفة ولا في أي شيء من هذه الأشياء التي اشترطها بعض المتكلمين. وإذا عرف الإنسان هذا فإنه بالتالي طبعا سيعرف أن العالم وهو ما كل سوى الله سبحانه وتعالى جميعا حادث، أي أنه لم يكن قديما، لأن القدم من صفة الله تعالى. وهذا أمر فيه جدال كبير ونقاش مستطير، وفيه مزالق للأذهان في قضية قدم العالم وحدوث العالم. أول مسألة ناقش فيها الغزالي في تهافت الفلاسفة هي مسألة قدم العالم وحدوث العالم، ناقشها مناقشة عقلية كما هو معلوم. والعالم في واقع الأمر كله حادث، ومن العبارة المعروفة: كل متغير حادث والعالم متغير، العالم حادث. وهذه قاعدة عقلية، لأن الحادث لا بد أن يكون قد بدأ فيه العرض الأول، والعرض الأول لا بد أن يكون قد سبقه زمن قد خلا منه. وما يحكى عن ابن تيمية بأنه قال بقدام الخلق معنى المخلوقات، فهذا رأي نقل عنه في كتبه، معروف كين، وهذا خطأ، وهذا خطأ. قدام الخلق صفة الخلق أن تظهر في المخلوقات قديما، هذا خطأه فيه، خالف فيه ما هو ثابت. الآدم مثل هذه المسائل يجب أن تحمل على أصول المتكلم. وإن كان هذا الكلام يوهم أنه يوافق الفلاسفة في هذا الأمر، فإنه يجب أن يحمل على أصوله، مستحيل أن يوافقهم وقد رد عليهم بالكلام الصريح. إذن فما الذي يعنيه؟ يعني أن صفات الله تعالى من الكلام ومن الخلق ومن الإرادة لابد أن تتجلى في أثارها، فنجد للخلق أثران، ونجد للكلام كمتكلم كلامان، نجد للإرادة مرادا، وهكذا. هذا رأيه، إنه هذا غير مسلم له، ولا نخوض في هذه المسألة لأنها متشعبة وكثير فيها الكلام. خلاصة القول الذي نريد أن نستخرجه أن العالم كله حادث، وما يسمى الآن بالعلم الحديث يقر بهذه الحقيقة، ويقولون بأن بداية العالم كانت من الانفجار الأعظم، انفجار الأعظم الذي قالوا بأنه اجتمعت فيه مجموعة من العوامل، هم كسكن بالتفاعل الكيماوي بين الأشياء، فاجتمعت فانفجرت. لكن لماذا انفجرت؟ هذا هو السؤال، ولماذا اجتمعت؟ لأن الاجتماع والانفجار هذا فعل خارجي، ما عارفينش دابا علاش. ولذلك ما زال هذا الأمر يحيرهم. والحقيقة المطلقة التي يأخذها العقل الإسلامي من هذا أن هناك فعل إلهي حتى ولو فرضنا أن هذا هو السبب. ثم قال والله موجود قديم وارث. الله عز وجل موجود، الوجود الذي يليق به، لأن الوجود نحن وجود مستمد، وجود مستمد. وهنا يتكلمون كثيرا على المصادق الذي يخالف المفهوم. مثلا يصدق عليك أنك موجود، ويصدق على الله تعالى سبحانه أنه موجود، ولكن تختلف المفاهيم. فكونك موجودا له مفهوم، الله عز وجل موجود له مفهوم، لأنه موجود مستغني عن الحوادث إلى آخره، والموجودات والعلل إلى آخره. والإنسان موجود ولكنه باستمداد وبإيجاد ولا يستقل بذاته. هناك يخوض في ذلك المسألة ديال عين الكثرة في الوحدة، وهي مسألة فلسفية قديمة أحياها أظن الملا الشرزي الذي يسمى بصدر المتألهين وهو شيعي، يسميه الملا الشرزي، ذكر فيها مباحث تتعلق ببعض نظرات الصوفية فيما يتعلق بوحدة الوجود. هذا فقط وقفت عليه، ماذا نرجع للكتاب، كتاب المطبوع، هو شرح منظومة الصفزواري في الفلسفة. والله موجود قديم أزل وارث يرث الأرض ومن عليها. وأنا أنصح طلبة ما يقرأوش هذا الشيء، أنا غير قلت لك هذا المبحث كاين تما، وما كان طلبة ما يقرأوش هذه المباحث الفلسفية وما يخوضوش فيها نهائيا، حتى من بعد من بعد من بعد من بعد شوية. هذا الشيء دابا صعيب، القلب كما ذكرنا تحصل فيه أمور مفتوح وما خصك تعرض عليه الأمراض، بحال الكرش بحال البطن. واش دابا أنت أي حاجة لقيتيها كتاكلها؟ ها؟ أي حاجة لقيتيها السردين في الطريق، السردين والبيض والسموم ولا حاجة، خصك تاخذ شي حاجة تاكلها وتنعس بخير وعلى خير. وإلا ما بغيتيش شاي راه غادي تاكلها وغادي تجري النهار كامل، تما شغلك هذاك وربما يحملوا كل النسبة. غير هذه المادة، هذه المادة اللي كتعطى العقول، كتعطى لها بعدما يكون الإنسان عنده الميزان وشرب قلبه من الحق مما تركه الأنبياء، أن القيادة فكرية وقيادة عامية من الأنبياء الرسل، ما اللي يقود المؤمنين في الأرض، هم الذين يتبعونهم ويسترشدون بإرشادتهم، هم أئمتهم. فإذا شرب الإنسان من هذا الأمر وأخذه استوى الأمر فيه على سوقه، عندئذ يبقى يحكم ولا يحكم، تحكم ولا يحكم، وتكون عنده قدرة باش يوزن، مش هما اللي يحكموا فيه ولا يحكم فيهم، يزين كلامهم ويحكم عليه، وما يقدرش هما ذيك الساعة أنهم يدخلوا له شي حاجة لأنه عنده الميزان الذي يعرف به الخطر من الصوص ولا التوفيق. سي العقائد صعيبة، لأن العقيدة بموجب ما كيزلق فيها الإنسان إلى خلاف سميتو راه كيمشي كل شيء. تلك العقيدة صراط مستقيم يجب أن تؤخذ صافية نقية كما وردت. تلك شيء العلم الكلام الخوض هذاك شيء، أنا زوج ما كلفنا بهذه الأشياء. يأخذ في الإنسان اللي يبغى يأخذ الصراعات الفكرية، عنده غرض باش يأخذ المناهج المتكلمين مناهج الفلسفة ليخوض في مباحث النظر والفكر، كاين مشكل يقرا هذا الشيء على هذه النيه. اما العقيده ما غاديش يقرا على هذه النيه، قاعد يقرا من الكتاب والسنه وما عليه سالف الامه، وهذا كافي. فلا تجسيم ولا تجسيد ولا تشبيه ولا تعطيل ولا اي حاجه، قلب سليم يؤمن بالله تعالى على الوجه الذي فيه التفويض المروي، وبهذا يسلم ان شاء الله تعالى من الكارثه. والله موجود قديم وارث يرث الارض ومن عليها كما ورد في القران الكريم، وقائم بنفسه وذو غنى مستغن عن الحوادث والعلل، بخلاف الإنسان فهو لم يقم بنفسه. الإنسان لا يمكن أن يقوم بنفسه، الإنسان قائم بإرادة الله. يقول لك شي واحد لا أنا قائم براسي. الخصوصية التي في الذات التي أودعها في ذلك لتعمل هو الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، النظام الكوني بإرادة الله، كن فيكون. وهذا النظام تابع لكلمة كن، فبذلك الكلمة قامت الأشياء، ولذلك كانت كلمة كن من الكلمات التي اشتغل عليها أرباب ما يسمى بالأسرار الحرفية، اشتغلوا عليها كلمة كن، قالوا بأن بين الكاف والنون يوجد السر الأعظم. هذا مبحث ما أمرنا الله عز وجل ولا رسولنا أن نخوض فيه. ذلك الذين يتبعون السنة يتجنبون هذه المباحث التي تجدونها في كتب كثيرة كمثل شمس المعارف ومنبع أصول الحكمة وكتب كثيرة خاضوا في هذه المواضيع. وطالب العلم يجب أن يطلب العلم النبوي، العلم ديال الرسل. من بعد إذا أراد أن يطلع على سبيل الاستطلاع فقط يخوض في مثل هذا. إذا الإنسان إذا قرأ واحد المادة اللي كتفصل عن الحقيقة يبقى ديما جاهل. لذلك هذا الأمر هذا أن الله عز وجل به قام الإنسان، نعم هذا واضح بإرادته سبحانه وتعالى قام كل شيء، كل موجود، ولا قيام لشيء إلا بإذن الله تعالى، هذا واضح باين لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، ومن نظر بأدنى تأمل أدركه. ودغنا لا يحتاج لأي شيء، أي شيء، ولا لعبادة أحد. الله غني عن العالم، مستغني عن كل شيء، حتى عن العبادة التي نظن نحن بأننا إذا تعبدنا الله تعالى فهذا كنعطيه حق، لا، هذا الحق كنعطيه الرسنا ماشي لله تعالى. النعمة كلها ترجع إلينا مع الله عز وجل، فهو لا يحتاج لعبادة أحد ولا لتلاوة أحد ولا لذكر أحد سبحانه وتعالى. مخالف لخلقه له الثناء، هذا فقط ردني الشبهة التي قد ترد على بعض الناس بأن الإنسان عندما يفكر وخاصة إذا كان عنده الوسواس العقدي يتخيل بعض الأمور التي ترد على الأذهان صلى الله عليه وسلم والعافية، لأن هذا الوسواس خطير، الوسواس في العقيدة، الوسواس في الطهارة، مرضان خبيثان، وما في الحقيقة لا يدلان على عمق التفكير، ولكن يدلان على خلال في في في في وظيفة في وظيفة الفكر. له الثناء، هذا أيضا تتميم للبيت، له الثناء أي له الحمد وحده، وله الشكر وحده، إذ كل النعم ترجع إليه. هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته، هكذا يعبرون. أن تعبير كما ذكرنا تعبير في الألوهية والربوبيات وصعيب، صعب، ولذلك يذكر اللفظ القريب للعقل، اللفظ الذي يمكن أن يفهم به الإنسان. أما اللفظ الحقيقي فالله عز وجل لا يمكن أن تنطق بكلمة توافق هذا الأمر على جميع التفاصيل والحقيقة، لأنه سبحانه وتعالى فوق هذه الأشياء، فوق الألفاظ وفوق هذه الأمور التي نتصورها. في ذاته وفي الصفة ليس كمثل لله شيء فعرفه، ليس كمثل لله شيء فعرفه. فعرفه هنا حركه ربما للتوكيد ثم حذفها وجعل الهاء هنا هاء السكت. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الكلمة للإنسان مقال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما عند الإنسان بعد هذا الكلام كلام، ويجب على أن يقتصر عند هذه الآية وأن يصد الأوهام والوساوس وهذه التصورات الآدمية البشرية المحدودة المأخوذة من الأرض. ومن في الأرض؟ الحقيقة أن الإنسان بماذا يفكر؟ يفكر بما رأى وبما تصور، وإذا أراد أن يفكر فكر على مثل ما تصور وعلى مثل ما أدرك وعلى مثل ما في ذهنه من الأمثال والنظائر، ولا يتخطى هذا القدر. ذلك من لم يرى أمرا وأنت تصفه له، فإذا أردت أن تقربه له ذكرت له نظيرا يعرفه، فإذا ذكرت له ذلك النظير والمثير كيعرفه كيفهمه. وذلك عندما قال ليس كمثله شيء شيء، فعليك أن ترفع هذه التصورات الذهنية وهذه الخيالات وهذه الأوهام عن الباري سبحانه وتعالى. له كلام كما قال كلم الله موسى، وقدرة، احنا ما غاديش نخوض في بعض الأمور اللي ما خدوش فيها الصحابة كحقيقة الكلام مثلا، لأن مسألة كثير فيها الكلام، احنا غادي نخلو اللفظ على ظاهر. وقدرة سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كل شيء. وما ذكره المعتزلة في هذا الباب، لأنها ما نتكلمش لكم العقائد ديالهم، لأن فيها عقائد شوية فيها تجارب كثير وفيها بعض المباحث العقلية التي أتوا بها، مردود عليهم لأنهم جعلوا عقولهم زماما على الله كما قال ابن حزم. ومن أظلم ممن جعل عقله زماما على الله بعقله يفرض عليه ما يجب أن يفعل وبعقله يفرض عليه ما يجب عليه أن يترك. العقل ديال المعتزلة، الله تعالى خصو يدير خصو ما يدير، هذا خصو يديرو هذا ما خصوش يديرو، لا لا لا، هذا تجر كبير. احنا ما بقيناش بشر، جوزنا الحدود بزاف، ما نتصوره انما هو على حسب اذهاننا وليس على حسب الحقيقه. ونحن مركبون من النفس والمزاج وهي حاضره في العقيده، لذلك هذه الامور لا يجوز للمرء ان يخوض فيها. سمع، الله سميع، بصر، سميع بصير، إرادة، فعال لما يريد، علم، الله بكل شيء عليم، حياة، توقع الحي الذي لا يموت، كل هذا جاء به الخبر. ثم استخرج من هذا وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا، كل مستخرجات من الأمور التي تقدم ذكرها. وأي دراسة لهذه الصفات والأسماء يجب أن نعلم بأنها المعيار الذي نعرف به ما في القلوب، لأن الله تعالى قال إذا ذكر الله أش وجلت قلوبهم. وإذا ذكر الله تعالى يجب على المسيء أن يوجل، أن يصيبه الوجل، أن يعتريه الوجل، لأن هذا هو مقام الخوف والرجاء. اجمع بينهما. كلمة الله تعالى في قلوب أهل الخير لها تأثير عظيم. إذا سمع الإنسان الله عز وجل يذكر فيجب عليه أن يكون قلبه متحليا بهذه الصفة. هي منحة ربانية يمنحها الرحمن لمن يريد، ولكن إذا خلا منها المرء فيجب عليه أن يتكلف لأن تكلف الصفات المطلوبة للقلوب مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا، تكلفوا هذه الصفة حتى يصير ذلك الأمر عادة وطبيعة في الإنسان والمطلوب. وجدت الناس يخوضون في ذات الباري سبحانه وتعالى ويتكلمون عنه ويخوضون في هذه الأشياء بنوع من الجرأة وبنوع من العقلانية المجردة، فيجب عليك أن تنصرف عنه، لأن الوصف الذي في المؤمنين هو أنه إذا ذكر الله وجلس قلوبه. وإذلك ما يمتاز به المؤمن اليوم هذا العصر عن المسيحيين في المواعيد لهم هي هذه، لكي تسمع مثلا ذوك المسيحيين يتكلمون في دينهم فإنهم تجدون يصفون الله تعالى بأوصاف يتقزز منها المسلم ويشمئز منها. ونتصلحوا مع الله، ونضف الصباح نديروا مع المصالحة، ونتصلحوا مع الله، نوضوا نتصلحوا مع الله. الله تعالى كيهدروا معه بحالة كيهدروا على المقدام ولا على الشيخ ولا على شي واحد، والمسلم يتقزز من هذا ويشمئز منه. ويلي شد هذا شد كده. ونفس الأمر بالنسبة لبعض المتكلمين في الكلام، وصل بهم الحمق والجهل وسوء التصرف إلى أن أزالوا صفة المؤمنين من قلوبهم وأرادوا أن يظهروا قوة الفكرية في مقام لا يعمل فيه الدين شيئا ولا العقل شيئا. جمع قيل وقيل وقيل وقيل ولا فائدة. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يخاف جدا من هذا الباب، يعرف بأن إذا تكلم في الله تعالى بكلمة لا تليق فإنه يمكن أن يسير به ذلك إلى التهلكة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأنها جاءت في مقام الهدرة فيه قليلة والاعتقاد فيه هو المطلق. الهدرة تكون قليلة والاعتقاد يكون قليل. سلامة الدين كلها في إبقاء فطرة المسلم على أصلها وتغذيتها وتربيتها و إرشادها بما ورد في كتابه. ثم قال وعليما جل عن التمثيل، جل بمعنى عز وعلى عن التمثيل وعن الطبع، أن يكون يؤثر فيه شيء بطبعه، فهو لا يؤثر فيه شيء بطبعه. وهذا أمر جرى عليه الأشاعرة في مسألة الغضب والفرح وما شبه ذلك، ومن ثم احتاجوا إلى التأويل. وكذلك التعليل هو أن يكون يفعل لعلة أوجبت عليه الفعل، مثلا الله تعالى إنما فعل هذا الفعل لكذا، لا، الله عز وجل لا يلزمه شيء بشيء. والتعطيل وأن يؤدي ذلك إلى تفسير للأسماء والصفات بوجه يزيلها، مثلا من يقول بأن ذاته صفته كما عند المعتزلة أن الذات هي الكلام، والكلام السمع يعني عندهم تفسير عقلاني مجرد أرادوا أن يحيطوا بالخالق كما أرادوا أن يحيطوا بالخالق، فجاءوا بكلام في غاية السقم والضعف وفي غاية السقوط. صلى الله تعالى يرزقنا إيمان الأنبياء والرسل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب أنت عدّب أنا قاعد الكلام قاعد ما عدّد علم الكلام قاعد نحيته، لأنك بعض المرات تكون مضطرا إلى أن تذكر أشياء تؤثر فيك وتحزنك، لأن هذا المسائل ديال الذات الإلهية فكتبغي ما كيبغيش الإنسان أنها توصل إلى العقل البشري وإلى اللسان البشري، خصهاش توصل وصل البشري واللسان البشري إلا بالقدر الذي أوجبه الله تعالى في كتابه. ولمشي نحن بالألسنة ديالنا العقول ديالنا كنخوضوا في هذا الباب والنفسية ديالنا كتدخل في هذا الباب، دخلنا واحد المضيق خطير، وكتشوف بأن هذا المسألة اللي بغا تدخل فيه الناس ودخل فيه حتى أنت، كتقول وما أنا ما عندناش بود مثلا الناس الفطرة ديالهم سليمة الحمد لله، يؤمنون بربهم يخافون منه يعلمون أنه سمع بصير قد علم، أش باقي بغينا حنا؟ هذا هو المطلوب، فطرتهم سليمة وهذا هو المطلوب، وما سوى ذلك من المباحث العقلية التي ورد بها فهم الحقيقة تجرنا إلى بعض المتاهات. نسأل الله السلامة والعافية. واللون والطعم وجسم وعرض وما على الله أمور تفترض. قد الله عز وجل لما خالف الخلق خالفهم في كل هذه منه اللون، هذا معروف، ما عز وجل يقول الحمر والأصفر والأخضر، والطعم يقول مثلا بأن عنده طعم معين وش كذا وش ما يتم هذا الشيء. لذلك الجسم الذات يعني يتحيز أن يتحيز في جهتين على أن هذه المسألة فيها خلاف مشهور ومعروف، له جهة وليست له جهة، لأن ليش هو قال الجسم بمعنى أنه ليست له جهة، وذلك هو يرفض أن يكون في السماء، هذا هو مقتضى كلامه. أو عرض، أن الله تعالى لا يعرض له شيء لا من الضعف ولا من الوهن ولا من الحاجة ولا أي عرض من أعراض الإنسان في الله عز وجل والذي خلقها. وما على الله أمور تفترض أبدا، وهذا رد على المعتزلة الذين يقول بأن الله يجب على الله أن يراعي الأصلاح ويجب عليه اللطف ويجب عليه أن لا يعذب الصالحين لأنه حكيم وعدل، ولكن هذا ماشي يجب عليه، لأنه تمنى به وتفضل به على خلقه، وكل ما جاء بلفظ يهم أوله أو قل فيه ربي أعلم، هذا مذهب الأشاعرة، عندهم التفويض وعندهم التأويل، بحال مثلا يد الله مع الجماعة، بحال مثلا يد الله فوق هذه الأخير ما هو معروف من هذه المسائل. قالوا عندك جزء الأنظر، إنك تؤول بالقوة مثلا ولا تؤول بمعنى من هذه المعاني، ولا قل فيه ربي أعلم وفوض فيه الأمر، وهذا مذهب الأشاعرة يلتقي مع مذاهب السلف، تقول فيها الله أعلم، إما أنك عايز تؤول وهذا مذهب مذاهبهم، ولا قل فيه التفويض وأنتم التفويض، لكن يقال بأن تفويض الأشاعرة يخالف تفويض السلف، لأن هادوك تيفوضوا في الكيف وتيقبلوا ظاهر اللفظ، وهادو تيفوضوا في ظاهر اللفظ وفي الكيف، هكذا يقولون، لكن بالتحقيق العقل المجرد هنا كيحتاجوا التحقيق، لأن البنية غير بين الأشاعرة والسلفية، شي مشكل ما طلعوش لفوق هابطين الأرض. هل يمكن أن تقبل اللفظ وتفوض في الكيف؟ شو ممكن؟ واش ممكن يلزم من ابن قبول اللفظ قبول الصفه؟ لان المدلول ديال اللفظ تابع للكيف، معناه انك اذا قبلت ظاهر اللفظ ان يجب عليه استلزمه الكيف، ليس كذلك؟ لا كيف لا يستلزم؟ مثلا قلنا يد الله، انت بتقول اليد ولا ما تبتوش؟ اش من يد؟ اليد الذي تليق بجلاله، لان احنا قلنا اذا هذاك اللفظ دابا ما وقعش على اليد اللي عندنا، غير بلاصي غير بلاصي هاي باش نخرجوا بشي نتيجة. قلنا مثلا يد الله له يد، إذا كذلك نعم. أي يد نتصورها الآن؟ نحن ماذا نتصورها اليد، لأن هنا تنظرون على كلي، يعني يشتغل حمد بن مثلا نقول يد نتنظر مثلا على كلي، يمكن أن تكون يد بغال يد كذا يد كذا، فهي الحقيقة ديالها بس يبقى الإضافة ديالها، إحنا ماذا تقول الكلام الصفات فرعا عن الذات، نحن لا ندري ذات الله ونؤمن بها، فكذلك ندعي صفة اليد ولكن نثبت، وكما آمنا بالذات بدون كيفية فنثبت نؤمن باليد بدون كيفية. إذا ما عندي الصورة الذهنية من الله ياك يمكنش تصور، لأن الصورة الذهنية ما كيناش، هذا بغيت نقول الصورة الذهنية ما كيناش، على الذات يمكن تصور فينا، حنا كنصور لكم انت كتشاد انت دابا، حنا راه غير كنخصو باش نعرفوا الحقيقة، أما إلا بغيتي انت المذاهب باش نعرفوا شنو المذاهب عندك انت ولا المذاهب اللي عندي أنا ولا الآخرين، هذه قضية أخرى. هذه المباحث هذه كنناقشوا تصور ذهني للموضوع، واش ممكن ان الانسان يسلم اللفظ وما يصورش الكيفيه؟ نعم. كيف يمكن ذلك؟ كيف المسائل انك مثلا من تسمع تتفهم المعنى الكلي ديال المقصود، ولكن بالإضافة حتى تكون شتي واحد المسألة عاد تقول هاد اليد مثلا عندها الشك، أما لما شتيهاش تثبت لها مثلا أنها حقيقة، لكن الكيفية تتخليها حتى طرائية، أما المعنى تيكون ثبوت. اليد عندها معنى معين ولا لا؟ هذا معنى معين. جيد. عندما تسلم في الكيف كتسلم الكيفية ديالها، يعني ثبتيها وسلمت الكيفية ديالها، واش أزلت التعيين أو لم تزله؟ التعيين عن هذه هي اليد. إذا ما تقصد الجريحة. هذه هي اليد. نعم. عندها معنى معين. الرجل عندها معنى معين. الرأس عنده معنى معين. عندما أؤمن بالرأس أؤمن بمعنى معين. باليد بمعنى معين. بالرجل بمعنى معين. جيد. عندما أقول أفوض في الكيف، ما عرفتش كاين اليد ولكن ما عرفتش الكيفية ديالها، إذا هذيك المعنى المعين اللي عندي في الذهن ما مقبولش. لا بحال مثلا سميتو مثلا حيوان مثلا عنده واحد الاسم وقيل أن حيوان، فأنا أؤمن أن بديك الحيوان قصدتو له رجل ولا هو رأس وتنبت على حقيقته، لكن في التعيين ديالها ما غنعيناش الكيفية ديالها، ما نقولش لا رأسه كرأس الفيل أو رأسه، يعني ما شفتوش، لكن أؤمن حقيقة أن له رأس، ما نقولش لا رأسه تما يده تما ديك الحيوان يديه القدرة، نقول لا له يد حقيقية تليق بجسده. شتي كاين الحيوان عندما تصور كتصور ليه ربعة رجلين؟ لا تصور ليه مول عنده يد. لا لا الحيوان الحيوان. نعم. عندما يقول لك حيوان كتصور عنده ربعة رجلين ولا لا؟ تصور ربعة رجلين مثلا أو عنده أكثر من رجلين أو نحسبه. تصور عنده جوج رجلين. تصور عنده رجلين. ياك إذا عنده معين معين. كتصور بأنه حساس، تصور بأنه ينمو، تصور بأنه يأكل ويشرب، راه عندك الصورة الذهنية في العقل في الذهن عليه. إضافات خصائص باش أكلي وأكل النملة. دابا اللي ما عندكش هي الصورة ماشي الكيف، الصورة ديال الحيوان هو اللي ما عندكش، إما الحيوان بصفة عامة كاين في العقل ديالي. تبقى حيت ما قالت من أوجد موجود بسم الله يد، هذا يقتضي التشبيه ويقتضي هذا هو واش انا دابا ما عارف شنو كيقولوا، وانت خرجت على الموضوع شنو كيقولوا. غير ممكن تبقاي دابا مقصودهم عندهم بغيت في هذا المعنى. انا كنسولك، انا كنسولك على معنى محدد ما نخرجوش عليه باش نفهموا الموضوع، الوقت كيمشي. الحيوان جنس يشمل الوانا كثيره من المخلوقات، بما فيها الانسان بما فيها الفيل. لياد عنده معنى واحد، هي هذه الجريحه التي عند الانسان، هذا هو اليد، هذا هو اليد، عنده معنى معين مضبوط. ملي كنقول اليد ما كنقولش الجنس، لان واحد النوع اللي كاين هو هذا اللي عند الانسان، هذا هو اللي كاين. كان شي واحد عنده شي اخر شي يد؟ مش عنده يد؟ سمع لك اللي عنده يد؟ شحال حاجه تبدلك لهاد البيت تقول مثلا يد الباب يد كذا، مسألة حنا تنقولو في الاشتراك الكلي في المعنى الكلي الذي لا يقتضي المشابهه، لان الله حتى الله في التلك قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كمثله شيء. الله يهديك، حنا كان انت دابا مشيتي باغي تصح لي العقيده. لا. انا كنهضر معاك في اللفظ المعنى، واش كاين توافق بين الاشاعره ولا كاين اختلاف بينهم وبين السلفين في المساله ديال التفويض. انا كنهضر على التفويض. كاين الفقيفه فين كاين الفرق؟ فين كاين هو ان اولئك يقولون ان الله يد الله ما تنصور حتى شي معنى، يعني بحال قلتي واحد المعنى ما لا ماشي قال ما يفوض، قال تنفوض ليه المعنى، المعنى تنفوض ليه داك الشيء. حنا كنقولوا الله اعلم بحقيقه هذا اللفظ، يعني يد معناتها معنى، لا عندها معنى سواء دي او يد. هما يقرون بوجود اليد بهذا المعنى كاين، ولكن الصوره كيفوض فيها، يؤمنون بأن هذا اللفظ عنده معنى، وهو نفسه إذا فوضت في الكيفية. فكر في هذه المسألة ورد عليه الأخبار رد. خلي فيك واش الأشاعرة نسقوهم معنا هذا الشيء. دابا شفتوا النصوص ديالهم قريتها وراجعتها وقارنتها وبغيت نعرف الفرق، ما لقيتوش. إذا لقيتوه أنتم الله أعلم. شيخنا فقط التفسير كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. لما قال استواء معلوم، ماذا يقصد بهذا المعلوم؟ معلوم في أذهاننا، كاين في الذهن ديالنا الاستواء. يعني ماكوش تفويض كلي، يعني استواء كاين، ولكن كيف يكون هذا الاستواء؟ كيف هو المجهول؟ الصورة هو اللي فوض فيها الاستواء، مثلا قلت لي كنعرفوه ولكن الكيفية ديالو ما كنعرفوهاش. هو نفسه التفويض عند الأشاعرة. نفس لكن ماذا أثبت الإمام مالك هنا؟ لما قال معلوم على ابن أبي زيد لغة. ها؟ ماذا أثبت مالك رحمة الله عندما قال كيف الاستواء معلوم؟ الاستواء معلوم في اللغة. الاستواء معلوم في اللغة. الياد معلوم في اللغة. ولكن كيف مجهول؟ وهو نفسه ما يقول جائر. هار كيف بان لك؟ فكر فيه مزيان. احنا اعطيتكم الفرصة حتى غدا باش تفكروا فيه. حنا بالك اننا نقدروا نوافقوا ما بين الاشاعره في هذه المساله ومن بين السلفيين، راه كثير من الاختلافات الشديده اللي وقعت في العقيده غادي تحل الا كان ممكن. الا كان ممكن، الا ما مش ممكن فدرجع الحمار كما قال الشيخ. هم مختلفين ولا مضاربين؟ احنا لسنا من الاشاعره ولا من زيد ولا من عمرين. نحن الان نقول بان هذه المذاهب اذا درست بالنظر العقل المجرد وبالسميته بالميزان العلمي، ولا كان التوافق عشان غادي نخلقوا الاختلاف. خليهم يتفقوا سيدي، يا ربي اتفقوا تحيد عين هذه المصايب وهذه الفتن وهذه المحنه للمسلمين فيها. ثم قال والقدر اعلم خيره. اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله.